تشيكو، هشام ماجد، أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلقين سيد الرومي، أحمد خيري، رشا جابر. كوكب تاني، كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة، ألحان وغناء محمد عبد المنعم، توزيع موسيقي محمد عباس، هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم، إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شاشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب ربك يا زماني. يبدو أنهم بشر يا أبو دومة. يا فرج الله يا فرج الله. شادية، انظري من العين السحرية واخبريني واطربيني. أنا لا أصدق عيني. رزق وفير، رزق الأطفال يا أبو دومة، ثلاثة بني أدمين دفعة واحدة. وهل منتفخون بالدماء؟ ثلاثة تجري في عروقي شلالات من الدماء العذبة. سوف يمطرون الأطفال بالدماء الساخنة، وسنستحم جميعا من دمائهم الرطبة. بعد أن تمزقوا بأسناننا الدراكولية، فقط نريد أن نستدرجهم إلى غرفة المذبحة. سأأخذ الأولاد وأختبئ بالداخل وأنت تستدرجهم إلى الغرفة. إياك أن يشعروا من البداية إنك مستذئب. اوعى يا بودومة. سوف يرون مني الوجه الساذج الحالم، ثم تهدمين أنت والأطفال علي. ثم نقيدهم ونتعشى. أيوة بقى. يا كريم، ما دوم يا ابني جيب نتيجتك. تعالى يا ابني، تعالى يا فاروق. يا كريم بالنسبه لاشتراك النت. ايوه بابا انا صحيت هنزل ادفع حالا. ما خلاص انا دفعته مع التليفون فاتوره واحده. انزل هات لنا فطار مع تليفونات. خلينا التليفون والنت في فاتوره واحده. ودلوقتي طول شهر رمضان هتاخد خصم على الباقات. ال150 بقت ب125 جنيه، وال250 بقت ب200، وال370 بقت ب300 بس، والراوتر مجانا مع باقه ال65 وباقه ال110. تليفونات وفر وارتاح. المصريه للاتصالات بدايه جديده. يلا بينا على كوكب. ده باختصار شديد كل الموضوع يا أستاذ أبو دومة. مع سيادتك يا بروفيسير أبو العيون. شوف يا أستاذ أبو دومة، إحنا مش جايين ننتزع منكم أعضاءكم بالعافية، إحنا مجرد مندوب استرداد عبد المأمور يعني. وإنت عارف بقى المستشفيات الاستثمارية وطمعها وجشعها ما بيصبروش على حد. أنا لا ألومكم أبدا يا أصدقائي، هذا عملكم. نحن مستعدون لجدولة الأقساط مع المستشفى. يا سلام، ولا جرح بقى ولا وجع دماغ، الراجل هيدفع. احنا ممكن نجدول لكم الكلاوي والقوانص من غير ولا نقطة دم. قلت دم؟ دم يا سيدي، الراجل قلبه رهيف، انت لازم تجيب سيرة الدم. دم دم تاني؟ معلش يا حاج، اصلا فعلا ما عندهمش دم. دم دم خلاص بقى ابو دوم، مش هنجيب دم. اي سيرة عن اللي بالي بالك. دم دم دم دم دم دم يا ابني، ما هو عارف ان اللي بالي بالك هو الدم، واذا فتحت بقك وقلت دم تاني هجوزك وتخر يا ابو دومه. ها اياك تقولها. انت مش ملاحظ حاجه يا دكتور دباح؟ الراجل الطيب ده اللي هو ابو دومه ماله؟ سنانه غريبه. مقاطعات كتير على الكوكب ده هتلاقي فيها الناس سنانها طويله، جيناتهم كده، ورغم كده حال مين. اسمحوا لي استاذن حضراتكم 5 دقائق، اجهز لكم القسط الاخير وانادي على المدام والاولاد. ماشي، وبص للمدام والأولاد. ها، وركز على المدام. سوف يأتون ويبوسوكم بأنفسهم. الحلم ضحك علينا واتحبسنا في أوضة ضلمة في قلعة الأشباح. السلاسل اللي ربطنا بيها اللي اسمه دراكولا. أبو دوم أبو سنان طويلة. قعدت أقول لك سنانه طويلة، سنانه طويلة، وانت تقول لي اصل في مقاطعات على الكوكب سنان الناس فيها طويلة. اهو طلع دراكولا، اشرب بقى من دمه لو تقدر. يا عم مش لوحده، ده العيلة كلها طلعت مستذئبين، شكله كده راح ينده عليهم عشان يجوا يبوسونا. ايه المستذئبين دول؟ ايه، ما بتتفرجش على افلام في الاي ماكس؟ انا ما بتفرجش على افلام، انا راجل عالم فيروسات. هلق قطع علينا 3 تذاكر اولى فاخر في مشوار للجحيم. انا مش خايف غير من العضه اللي في الرقبه، انا كل خوفي بعد ما يعضونا ان احنا نبقى زيهم. ايه ده، هنبقى دراكولات؟ انت فرحان؟ ايه ده، طب وطوا صوتكم عشان شكل ابو دومه كده جاب العيله وجاي. العشاء جاهز يا اولاد. احنا بقينا وجبه عشاء، مجرد طعام للسقاب. أنتم أناس طيبون، أنقذتم عائلتي مصاص الدماء، لقد حضرتم في الوقت المناسب، لولاكم كنا سنموت. ده احنا اللي حنموت فداكم. أرجوك يا أبو دومة، ممكن ما تتسرعوش بس. وكيف لا نتسرع ونحن لم نمتص الدماء منذ أسابيع، والأطفال كما ترون. عطشانين عطشانين. بعد ذبحهم جهزي لهم إناء من الدماء وفتلهم فيه بعض الفايش. خلاص يا ولاد. ايه جو الكورن فليكس اللي احنا فيه ده؟ انا هحضرك الشاليمو يا ابو دومة. افضل ان اتعامل معهم بانيابي يا شادي. مثلي تماما يا ابو دومة، انا افضل الدماء الساخنة. ايوه بس انا الصوص بتاعي بارد، مش هيعجبكوا يعني. هيعجبنا هيعجبنا. انا بقى الصوص بتاعي مر مع سويت اند ساور كده. هيعجبنا، نحن نفضله مر. انتوا جايين في اي حاجه فيها دم؟ يا عم هيكتهم علينا. تجيب لي سيره الدم يا عم؟ انت كده بتسخنهم واحنا بنحاول نهديهم. بص يا ابو دومه، انت والمدام بصراحه كده كائنات الارض عندنا ما عندهمش دم خالص. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هيصدقوك هم مثلا يعني؟ وهم شايفين الدم بيشر من وشنا. يا جماعة أرجوكوا يا جماعة، أنا بخاطب الذئاب اللي جواكوا، ارحمونا. جالك الفرج، بتخاطب الذئاب اللي جواهم، هم ناقصين صرعة. مش هنطول عليكم. يا عم طول براحتك، انتوا مستعجلين ليه على التحول دلوقتي؟ هيا اهي هيا، دي بقى اللي أنا خايف منها بالصوت. لا لا لا لا لا لا لا. الله، ما الذي يحدث؟ القلعة تتحطم. عاصفة هوجاء يا أبو دومة. دماغي. يا بلعومي. يا مسانتي، ايه اللي رمانا الرمية المهببة دي؟ تسونامي العاصفة والله يخرب بيتها، هدت القلعة والطيار جرفنا. يا ترى ابو دومة وشادي او الاولاد راحوا فين؟ راحوا في 60 ده يا عم، تحب نرجعهم لك؟ لا لا لا لا لا، ولا عايز اشوف خلاقهم. بس العاصفة دي انقذتنا الحمد لله، كتب لنا عمر جديد على الكوكب. ده كان كابوس كابوس. ايه اللي بيرن ده؟ ده الزفت الجهاز، شكلها حالة جديدة. انا ما عنديش استعداد لأي حالة دلوقتي، كفاية الحالة اللي انا فيها. ولا انا طبعا. طب استنوا كده بس نشوف بيانات الحالة دي. شوف انت يا عم الحق. في ايه؟ عارفين مين الحالة ومكتوب ايه على الشاشة؟ اوعى تقول لي هالك واخد ترابيس ومجانس بالقسط من المستشفى وما بيدفعش. مش هالك، انما قريب منه قوي. اخوه عصفور واخد مخ وشوية حواوشي. هالك ده له اخ عصفور؟ احتمال. احيانا الام بتولد ارنب ووحش من نفس البطن، البطن قلابة، وبعدين عصفور اخوه ده لازم يتنتف ريشه. تفتكر على كده بقى تبقى جات لنا الفرصة اللي ننتقم بيها من اللي بعتنا لدراكولا؟ لو عملنا كده هالك مش هيسكت. ما تنسوش ان وضعه اقوى من وضعنا في المستشفى، ده سوبرفايزر. بس هيجيلنا بقى على الوضع زحفة من اللي هيحصل فيه. اي وضع من الاوضاع تقصد يا ضحبي؟ ايه الوضع زحفة مش عارفه؟ هيجي ينهار على الارض قدامنا. هو عصفور واخد ايه من المستشفى بالقسط قول لنا؟ مخ وجناحات اكيد. ده كمان غير المخ، واخد دراعين ورقبة وصابونة ورباطين صليبي. ده مدخدخ خالص، لو اخدنا رقبته ده يعيش؟ واحنا مالنا، ما يعيش ولا يموت. كفاية ناخد الدراعين ونسيب له الرقبة. حلو قوي عليه كده، يلا بينا على العنوان. ايه ده؟ ده استاد ده ولا ايه؟ ده شكله كده مسرح، شبه المسارح اللي بيتلعب فيها مصارعة. هم بيلعبوا المصارعة على المسرح؟ هم اللي بيلعبوها فين؟ في التياترو. تياترو ايه بس انت وهو؟ هي المصارعة يا جماعة بتتلعب فين؟ اعتقد في الاستاد. ملعب ايه؟ يا بيترو سبورت يا برج العرب. المهم ان عصفور بيشتغل هنا بغض النظر عن المسمى بتاع المكان. احتمال يكون عصفور ده هو اللي بيقطع التذاكر على الشباك مثلا، او موظف امن اللي يسأل ما يتوهش. في واحد شبه هالك بالظبط بينظم طابور الدخول للقاعة. لو هو يبقى الجهاز حيلقطه حيلقطه. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى اخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قلقين. شارك في التمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح، حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف، أحمد علي. كوكب تاني، كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة،